أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اعز الشيطان الرجيم. اللهم اعز الشيطان الرجيم يا رب، بعد بيننا وبينك وبيننا وبينه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. الله الله الله الله الله الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر الله. يا محمود يا حلو.

يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا الله يا حبيب العالي الله الله الله وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ليه يا ابني كده؟ وشرح حقك يا ابني. يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا